المغفرة وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق الآيات، هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا. عبد الله بن مسعود آخر التفسير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره، رواه ابن أبي حاتم. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، ولما ذكر تعالى محاجة أهل الكتاب والمشركين ذكرهم بجريمة من أعظم الجرائم عندكم إيش؟ أو أعظمها مما اقترفه بعضهم، وهي جمعهم بين الكفر بالله وقتل خيار الناس. فقال عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله الكونية التي لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها، والشرعية التي لا يمكن البشر أن يأتوا بمثلها، فيكذبون ويجحدون استكبارا وعنادا. ويقتلون النبيين بغير حق، وهذا غاية الكبر، فإنهم يقتلون الذين يبلغونهم شرع الله، وما أكثر ما حصل هذا من اليهود. ويقتلون عدوانا وظلما الذين يأمرون بالقسط من الناس، من الآمرين بالعدل والمعروف والناهين عن المعصية والمنكر، فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بالعقوبة الموجعة المؤلمة. والبشارة هي الإخبار بما يسر، وهذا أكثر، أو بما يضر مما تتغير منه البشرة عند سماعه. وفي الآية أن قتل النبي من جملة الكفر، وإنما خصه بالذكر لشناعته، وفيها شناعة القتل، وفيها خطورة الجريمة. كذا شناعة القتل وخطورة الجريمة، حذفنا الشناعة. وفيها خطورة جريمة القتل، وخص قتل الأخيار بالذكر لشناعته. وفي الآية أن قتل النبي من جملة الكفر، وإنما خصه بالذكر لشناعته. وفيها خطورة جريمة القتل، وخص قتل الأخيار بالذكر لشناعته. رحمه الله، وفيها أنه ينبغي تبشير الكفار المعرضين بالنار، وفيها مناسبة الجزاء للعمل مقابل كبرهم، وفيها مناسبة الجزاء للعمل فقابل، فقابل كبرهم بإذلالهم بالعذاب المهين. نعم. وفيها فضيلة الثبات على الأمر بالعدل والخير والمعروف ولو أدى ذلك إلى القتل، وهذا القتل من أعظم الشهادة عند رب العالمين. وفيها مواساة لهؤلاء الأخيار المقتولين ظلما لأنهم ساروا في موكب الأنبياء. في ركب الأنبياء. وفي الآية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاليهود هم أكثر الناس اشتهارا بهذه الجريمة، اشتهارا طبعا بعد تصليم. طيب. اشتهارا بهذه الجريمة، وهي الجمع بين الكفر وقتل الأنبياء والأخيار. وفيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من عمل الأمم المتقدمة، وهو من ميراث النبوة. لا هذه حافناها، وهو من فوائد الرسالة وخلافة النبوة، وهو من فوائد الرسالة وخلافة النبوة. وفيها أنه يجب على عموم الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كانوا من أهل التقصير في حق الله، وأن هذه الوظيفة ليست مختصة بالأبرار. طيب هذه فوائد ذكرناها. طيب الآن لما قال عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، ذكر هذا العذاب أو فصله فقال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. طيب ثم قال تعالى أولئك بين قوسين أولئك المجرمون الذين سبق ذكرهم، أولئك بين قوسين المجرمون الذين سبق ذكرهم السابق ذكرهم، ستأتي كلمة الذين الآية، أولئك المجرمون السابق ذكرهم الذين حبطت أعمالهم طبعا ابن كثير تقريبا ما فسر الآية هذه أبدا، ما ذكر فيها ولا شيء. طيب الحبوط ذهاب الشيء وزواله وعدم الاستفادة منه، بين قوسين في الدنيا هنا الآن ملاحظة، يعني حبطت الأعمال في الآخرة هذه ممكن مفهومة، حبوط العمل في الآخرة، لكن كيف يحبط العمل في الدنيا؟ لأن هو قال، لأن الله عز وجل قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فحبوط الآخرة طيب ذهاب الثواب وعدم الانتهاء خلاص، حبوط العمل في الآخرة واضح، لكن كيف يكون حبوط العمل في الدنيا؟ كيف يكون حبوط العمل في الدنيا؟ هو الواحد يعني لازم يستفيد من عمله في الدنيا؟ طبعا نحن الآن لا، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ماذا نقصد بأعمالهم؟ هل هي الجرائم؟ أيوه، إذن ليست الجرائم، الجرائم ما يحتاج أن تقول حبطت جرائمهم، حبطت أعمالهم معناها هؤلاء عندهم أعمال ممكن نقول يعني بين قوسين خيرية، يعني في ناس مجرمين بل ممكن يكون صدق شيء مرة مثلا، يعني عمل شيء بر والدين مثلا، انفاق على الزوجة والأولاد، في مجرمين يعني يتربعون على كراسي ومناصب ووظائف وإدارات ولكنهم في غاية الإجرام، لكن ممكن يكون سواله في يوم من الأيام عمل، ممكن يعني أطعمه، تصدق بر بقريب، وصل رحمه، ممكن يكون ساهم في بناء مسجد، بس هو مجرم يقتل الأخيار من الناس. فإيش يعني هذه الأعمال؟ مثلا أنفق على زوجته وأولاده مثلا. اليهود، إذا كنا نتكلم الآن على اليهود الذين قتلوا الأنبياء، يعني عندهم ممكن يعني ممكن يأتون دور عبادتهم. الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ممكن مثلا يصلي العيد صح ولا؟ ممكن مجرم يقتل هذا ولكن يصلي العيد، صلى العيد، يعني في بعض الأعمال التي يعملونها. فالآن هذه حبطت في الدنيا، كيف يعني حبطت في الدنيا؟ حبوط الآخرة واضح. فحبوط الدنيا إيش يترتب على العمل؟ الأول قلنا بما أن الأعمال التي نتحدث عنها ليست هي الجرائم ولكن الأعمال الصالحة أو اللي أصلا يعني هي عمل خير، فماذا يمكن أن يكون لهم في الدنيا؟ مثلا الذكر الحسن، مثلا ثناء الناس، هو الآن حبوطها في الدنيا عدم الاستفادة منها. إيش ممكن يكون نتيجة الأعمال الصالحة في الدنيا؟ أي ثناء الناس مثلا، الرزق له، هذا كلام جيد على أي حال، هذا كلام فيه تفصيل. طيب غيره شوف سعد يا شيخ سعدي ايوه يقول وبطلت اعمالهم بما كسبت ايديهم وما لهم احد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمتهم مثقال ذره بل قد ايسوا من كل خير وحصل لهم كل شر وضير وهذه الحاله صفه اليهود ونحوهم. هذا كله في الاخره اي بس عندي يعني قد أيس من كل خير لعل في الدنيا من غيره لم يبق لهم منها إيش؟ لم يبق ولم يجنوا منها شيء اليوم فعلا وهم لكون بذلك ويجنوا نعم الدوسري قال فصار حبهم في الدنيا عدم الحرمة بإباحة دمائهم وأموالهم وإهدار كرامتهم فلا يحقن لهم دم ولا يحترم لهم مالا ولا عرق ولا يستحقون مدحا ولا ثناء ولا تجوز موالاتهم من المسلم فضلا عن الإدلاء إليهم بالمودة بل يجب بغضهم ومعاداتهم واجتنابهم وكشف مخازيهم للناس والعمل على قمعهم لمن قدر عليهم. طيب هذه جملة من أقوال المفسرين في حبطت أعمالهم. طيب في الدنيا في شيء باقي شيء قرطبي في شيء سبق تقدم في المعنى في البقرة طيب لا بس إذا نحن كتبنا الآن فأولئك حبطت أعمالهم قلنا ما تعريف الحبوط. طيب في الدنيا لأنهم لم يستفيدوا منها فصاروا كأنهم لم يعملوها فهتك الله أستارهم وأبدى مخازيهم وسوآتهم وأبقى لهم المذمة ولم يرفع لهم بهذه الأعمال ذكرى فعوملوا معاملة أهل السيئات بالذلة والصغار ولم تنفعهم أعمالهم في الدنيا في عصمة دمائهم وأموالهم فصارت مستباحة للمؤمنين طيب هذا صارت مستباحة المؤمنين. يثنون عليهم بالشر ولا يحبونهم. ذكرنا عبارة لم ينالوا بها محمدة ولا ثناء من الناس. طيب أجل ممكن تعد عين اللي كتبنا ولم كأن ذكرنا منها شيء ولم يرفع له لهذه الأعمال ذكرى. بهذه الأعمال ذكرى ولم ينالوا عليها محمدة ولا ثناء من الناس بعدها. ولم ينالوا عليها محمدة ولا ثناء من الناس. أعد الكلام الآن كله. قلنا في الدنيا لأنهم لم يستفيدوا منها فصاروا كأنهم لم يعملوها، فهتك الله أستارهم وأبدل مخازيهم وسوآتهم وأبقى لهم المذمة ولم يرفع لهم بهذه الأعمال ذكرى ولم ينالوا عليها محمدة ولا ثناء من الناس، فعوملوا معاملة أهل السيئات بالذلة والصغار ولم تنفعهم أعمالهم في الدنيا في عصمة دمائهم وأموالهم، فصارت مستباحة للمسلمين يثنون عليهم بالشر ولا يحبونهم. طيب بين قوسين وفي الآخرة أو حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، بين قوسين والآخرة فلا ثواب لهم فيها بل عقوبة وعذاب. وهذا الحبوط هو المذكور في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب وما لهم من ناصرين بين قوسين؟ ليس لهم من ينصرهم من عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه. وفي الآية أن الكافر لا يستفيد شيئا من أعمال الخير التي يعملها في الدنيا، وفيها شؤم الكفر المانع من الاستفادة، من فائدة العمل في الدنيا والآخرة، وفيها شؤم الكفر المانع من فائدة العمل في الدنيا والآخرة. وفيها إذلال الله وخذلانه لمن استعلى على عباده المؤمنين في الدنيا. وفيها تعجيل العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، وفيها تعجيل العقوبات في الدنيا بالإضافة لما سيحصل في الآخرة. طيب، غير فوائد من الآيات، تفاسير، إضافات. يعني فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، ناصر مفرد. طيب، ما لهم من ناصرين، ناصرين جمع، فهل الجمع يعني كل واحد ليس له ناصرين، ولا كل واحد ليس له ناصر فالجمل فبالجميع يصير ليس له ناصرين؟ فهو كان يقول إن هذا طبعا لا ناصر ولا ناصرين، يعني ما له، لا يوجد واحد يمنع عنه عذاب الله ولا جماعة يمنعون عنه عذاب الله، لا يوجد واحد يمنع عنه عذاب الله فضلا عن جماعة يمنعون عنه عذاب الله، لا واحد ولا جماعة، ما في. طيب، قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم، إيش نعرف أولئك؟ لا مبتدا، والذين والذين خبر، فين إن؟ فين إن؟ من وين جبت إن؟ وين مذكور إن؟ مهما أردنا الآية فمن شيء. هي هذيك الآية السابقة إن الذين يكفرون بآيات الله ما أعربنا يعني ما في شيء في يمكن إعرابها إن الذين اسم إن ويكفرون الجملة لكن كلام في الآية الثانية لا. أولئك الذين أولئك مبتدأ والذين خبر حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم هذه ما إيش نوعها نافية ما لهم ما لهم من ناصرين طبعا هي ما لهم ناصرون فتصير من زائدة لكن لها معنى لها فائدة في التأكيد يعني وإن كانت زائدة فلها فائدة مو يعني زائدة يعني ما لها فائدة وإنما زائدة لها فائدة ما لهم من ناصرين ما لهم من ناصرين ما لهم من ناصرين هذه ما نافية لكنها تعمل إيش عمل ليس وناصرين ممكن يكون ولازم إن لأن ناصرين ممكن يكون اسم ما مؤخر ما ناصرين له أيوة بس من جهة الإعراب أيوة فإذا اسمها منصوب ما لهم من ناصرين طيب في شيء إيه بس الشيطان يعني منصوب هذا في الآية الأولى ولا الثانية؟ في الآية الثانية. إيه. طب ما تنفع خبر شيء؟ خبر الآية السابقة. خبر إن خبر لإن. إن الذين أولئك. خبر إن. إيه بس اكتمل المعنى شوف الآن الآية السابقة. إيه تبشر الخبر. إن الذين يكفرون بآيات الله. ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أيوة ما لهم فبشرهم بعذاب أليم ألا تصلح أن تكون أيضا خبر خبر ثاني أيوة يعني أقصد الآن الكلام الأول انتهى الكلام الأول انتهى يعني إذا جينا الآن نقول إذا جينا الآن نعرف وقلنا في الآية السابقة إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فتقول إن حرف نصب الذين اسمها الذين يكفرون طيب الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق لما تيجي تقول وين خبر إن وين خبر إن بشرهم فالفاء يقال رابطة للخبر الفاء رابطة للخبر بشرهم هذه الخبر فنقول الجملة جملة بشر في محل رفع خبر إن جملة بشر في محل رفع خبر إن ثم نقول أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك مبتدأ، الذين خبر، إلى أولئك مبتدأ الذين خبر. يعني جعل الثانية هي الخبر. طيب، إذن عندك سلف من سيبويه والأخمش. طيب، نعم. يعني اليهود اللي قتلوا الأنبياء لما الله سبحانه وتعالى سلط كتب عليهم الذلة والصغار في الدنيا، يكفرون بآياتنا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذو الكفار. فالله عز وجل يجعل عليهم ذلة والصغار ويسلط عليهم عباده والمؤمنين، فيسومون سوء العذاب ويأخذون منهم الجزية ويقاتلونهم ويقتلونهم ويأخذون أموالهم ويضربون عليهم الجزية. فهم يستحقون هذا، فكونوا يحصل لمن من اليهود أو للذين يفعلون هذه الأفعال إذا أقدر الله المؤمنين عليهم، فيمكن يجي وقت لا يقدر المؤمنون عليهم ويجي وقت يقدر المؤمنون عليهم فيسلطهم الله عليهم. فطبعا قتل الأنبياء انتهى، خلاص الأنبياء الآن ختموا، إيش باقي؟ يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا مستمر. الذين أقروا هم الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأن هذه الجريمة لا زالت مستمرة. في حتى الأحياء المعرضين إذا كان من الحكمة أن تبشره بالنار تقول ترى لو مت على هذا أبشر بالنار، أبشر بعذاب الله، تخبره بذلك. هذا المعاند يعني خلاص أنت دعوته ودعوته وما في فائدة، فلك أن تبشره بالنار مقيدا كلامك إذا مات على هذا. هذه مسألة أخرى يجي فيها حديث العربي إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، والعلماء طبعا لهم أقوال في هذا الحديث. أي كافر حتى لو ما قتل الأنبياء، أي كافر إذا يعني دعوته فأعرض فتقول له إذا أنت تمت على هذا فأبشرك بالنار، أي كافر أقيمت عليه الحجة وعاند فلك أن تبشره بالنار وهو حي. طيب ما هم وضعوا له السم عليه الصلاة والسلام وقتلوا، هم أحياء، هم يعملون هذه الجريمة، حتى الذين في عصره الأحياء قاموا بهذه الجريمة. طيب الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا، وذكر حديث من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وقلنا أن هذا له حالات، إذا واحد يعني خرج يريد الأجر يريد يعني إعلاء كلمة الله ويريد أمرا من الدنيا، فله حالات. ذكرنا أنه يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر له ضمنا. فأما الذي يقصد ذلك ضمنا فلا يضره، يعني هو باعثه الأول إعلاء كلمة الله، كون يحصل له غنيمة لا لن يرفض ذلك، يعني هذا من من مما عجله الله لأوليائه في الدنيا. وليش الله أحل الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أنبياء الأمم من قبلنا ما كان واحد يطلع يخرجون للقتال في سبيل الله ما في احتمال يأخذوا شيء، لأنه لو غنموا سيجمعونها وتنزل نار من السماء تأكلها. الأمم من قبلنا إذا راحوا للقتال في سبيل الله مع أنبيائهم ولا مع قادتهم، إذا ما في احتمال أنه يأخذ في القتال شيء من الدنيا حتى لو غنموا، لأن الغنائم كانت محرمة عليهم، حرام. يجمعونها وتنزل نار من السماء تأكلها. هذه الأمة من بركة نبيها عليه الصلاة والسلام أن الله أباح لهم الغنائم وأحلت لي الغنائم، لكن إيش تكون هذه الغنائم تبعا؟ يعني الواحد ما يطلع للقتال لأجل الغنائم، وإلا خلاص صار هو يبتغي الدنيا، لكنه راح يذهب القتال في سبيل الله. طيب هو اللي يخرج القتال في سبيل الله، هو ما يعلم أنه لو حصلوا غنائم في القتال ستوزع عليهم شرعا، تخمس خمس البيت المال وأربع أخماس توزع عليهم، فإذا عنده احتمال أنه يأخذ شيء من الدنيا ولا لا؟ احتمال هذا قائم. هل يضره هذا؟ واحد طالع للقتال في سبيل الله في عنده احتمال أن يغنم، هل هذا الاحتمال يضره؟ الجواب لا. لماذا؟ طيب هو طالع وعارف أنه سوف ممكن يحصل هذا، نقول هو طالع أصلا لقتال سبيل الله، وهذا إذا حصل شيء ضمني وليس مقصوده، ليس مقصوده الأصلي، وإنما هو شيء بالتبع، شيء ضمني، هو عارف يعني ما في يعني سيعلم بعد ذلك أنه إذا غنم سيأخذ نصيب، هو يعلم من الآن وهو خارج، أصلا هو يدرسها بكتب الفقه قبل ما يطلع للجهاد، يعرف أنه إذا صار فيه غنائم في المعركة راح يأخذ نصيبه. لكن هذا كونه يعلم هذا المعلومة هذه لا يضر، أنه لم يذهب لأجلها وليست هذه غاية خروجه ولا هذه قصده الأول، وإنما شيء يحصل تبعا. الترمذي رحمه الله هنا ساق حديث المشهور، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الحديث هنا أورده في باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا. الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية، يعني قوله إنما الأعمال بالنية إيش يفيد؟ أنت إذا نويت خير تكتب لك، نويت شر لا تكتب عليك. طب إذا ما نويت خير ولا شر، ما نويت شيء، فلا تحسب، لا لك ولا عليك. هذا فهم النووي رحمه الله وغيره لحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يقول الأعمال تحسب بالنيات، إذا كانت نيتك خير تحسب لك، وإذا نيتك شر تحسب عليك. طب وإذا أنت عملت عمل ما نويت فيه شيء أبدا، واحد عطس في بيته فهرب اللص من بيت الجيران، بعدين درى قال أوه هذه أنا من أعمال الصالحة إني أنا منعت اللص من السرقة. ما نويت ما دريت أصلا حتى تنوي. فإذا طيب يلا الآن هذا هروب اللص من بيت الجيران يؤجر عليه؟ ما في، ما نوى. إنما الأعمال بالنية فلا تحسب إذا كانت بلا نية. عندنا رواية البخاري بالنيات، لأن النية تتنوع. يعني ليش جمع بالنيات؟ رواية الجمع إيش توجيهها؟ إنما الأعمال بالنية ماشي. طب إنما الأعمال بالنيات لأن النيات تختلف وتتنوع، لأن النية تختلف وتتنوع فلذلك جمعها وقال بالنيات. فنية صالحة ونية فاسدة ونية، وأحيانا الواحد ينوي بالعمل الواحد نيات كثيرة. ممكن ينوي بالزواج، إيش ينوي بالزواج؟ إعفاف نفسه وينوي إعفاف الزوجة وينوي ابتغاء الولد وينوي التقارب مع المسلمين بمصاهرتهم والترابط فيما بين المسلمين الحاصل بسبب الزواج، تقارب الأسر. وممكن ينوي الإنفاق على الزوجة والأجر من وراء هذا الإنفاق. تكثير نفس المسلمين. فالشاهد يعني أن الواحد ممكن ينوي بالعمل الواحد عدة نيات، ما هو لازم. فإنما الأعمال بالنيات الجمع فيها أنه ممكن يحصل لك في العمل الواحد عدة نيات، وأيضا النيات تتنوع تختلف، ولذلك صار الجمع بحسب اختلافها وبحسب أنواعها. طب نحن نعرف أن النية في القلب، والنية هي القصد إلى فعل الشيء وعزم القلب على الشيء. مثل حين واحد يقول نويت، يعني عزم قلب، قصد القصد وعزم القلب، انبعاث القلب إلى الشيء. وإنما لكل امرئ ما نوى، يكتب له ما نوى. ممكن يكتب له 10 حسنات أو 20 أو 50 أو 100 أو 1000 بحسب عظم النية الصالحة. ممكن تكون خفيفة، ممكن تكون ثقيلة، ممكن تكون نية واحدة حسنة، ممكن تكون عنده عدة نيات حسنة. ممكن واحد يروح للحج بنية إسقاط الفرض بس، ممكن يكون واحد رايح نية للحج أولا بنية قضاء فرض الله تعالى، وبنية يتصدق ويعلم ويتعلم ويحضر مجالس ويتآخى مع إخواني المسلمين جاي من أقطار الأرض، ويكون محرما لأخته وأمه وزوجته وبنته اللي معه في السفر، ويمكنهم من أداء فريضتهم. وممكن وممكن يعني الحج ينوي بنوايا نيات كثيرة جدا. فإنما لكل امرئ ما نوى يكتب له ما نوى. طيب واحد راح المسجد صدق فما انتبه في الليل، عطى الصدقة الواحد، طلع هذا الواحد ابنه، قال لك ما تصدقت يا، لك ما نويت يا فلان. لك ما نويت يا فلان، فيكتب له حتى لو حصل شيء ما هو مقصود، هو يقصد، هو يريد خيرا لكن وقعت في يد ولده، ما كان هو أصلا لو عرف أن ولده ما أعطاه، بس ما من زمان ما في كهرباء، واحد يبغى يتصدق قال مين فيه في المسجد؟ الفقراء أهل الصفة، فراح المسجد شاف واحد جالس عطاه ومشى. في النهار انكشفت القضية أنه طلع هذا ابنه. طيب لك ما نويت ما أخذت يا يزيد، ولك ما نويت يا معن، يا معن يا يزيد، لك ما أنت لك الأب، لك ما نويت في الصدقة، الأجر حصل، وأنت لك ما أخذت، أنت ما تدري أن هذا أبوك أخذته وأنت محتاج. واحد اغتسل يوم الجمعة غسل نظافة، واحد اغتسل غسل طهارة، واحد اغتسل غسل جمعة، واحد اغتسل غسلان، اغتسل غسلين، غسل للطهارة وغسل آخر للجمعة، قال هذه فيها فضل، كل غسل فيه فضل وأنا بسوي غسلين. طيب يعني وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى اللي اغتسل للتنظيف يقال له ترى هذه ما هي طهارة، تبغى غسل طهارة سوي غسل ثاني، ولا تبغى توضى توضى، لأنه ما حصل لك، ما حصل لك رفع الحدث لأنك ما نويت، فحدثك باق على ما هو عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى رسوله. طبعا الهجرة والانتقال وترك ما نهى الله عنه، والانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهو تعريفها الاصطلاحي. فإذا واحد من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني لو كان قصد بالخروج من بلد إلى البلد الأخرى الهجرة إلى الله ورسوله، إلى الله يبتغي ما عنده من الأجر، وإلى رسوله ينوي نصرته، خرج من مكة للمدينة مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى الله يبتغي الأجر، وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام يبتغي نصرته. فهجرته إلى الله ورسوله يعني وقعت كذلك، وقعت وكتبت على هذا الأساس. فهو ما هو تكرار لا فائدة منه، وإنما فيه مقصود. ومن كانت هجرته إلى دنيا، طبعا الدنيا سميت دنيا لدنوها أو لقربها من الآخرة أو لقربها من الزوال، دنيا تأنيث أدنى، أدنى دنيا، يصيبها يحصلها حبوب. واحد راح هاجر قال المدينة فيها خصب، المدينة فيها روح اتزوج منها، المدينة فيها توزيع، النبي عليه الصلاة والسلام يوزع أموال. فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا فيه حديث، لأن في كلام في صحة يعني في، لكن جاء عن ابن مسعود قال المبارك فوري كما رواه الطبراني بسند الرجال والثقات، عن ابن مسعود كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوج حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، نسميه مهاجر أم قيس. طيب الآن فهجرته إلى ما هاجر إليه، الغرض الذي هاجر من أجله. طيب اللي راح يهاجر لأجل امرأة، طيب ما له ثواب على هجرته، خلاص. من كان يريد حرث الدنيا نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ولكن إيش؟ وما له في الآخرة من نصيب، ما أجر على هذا العمل، لأن ما قصد به وجه الله. ما حكم دخول مقبرة بالحذاء؟ يجوز دخول المقبرة بالحذاء، ولكن لا يجوز المشي بين القبور بالنعال. فأنتم مثلا ترون في المقبرة أنه يوجد هناك طرق، يعني في باب وطرق رئيسية وطرق فرعية، ولكن إذا وصلت إلى المربع الذي فيه القبور فأنت ما يجوز أنك تدخل بين القبور بنعالك، بين القبور طبعا الإيش المدفون فيها ناس، لأنه في قبور محفورة ما مدفون فيها أحد. فما هي القبور التي لا يجوز المشي بينها بالنعال؟ اللي فيها ناس مدفونين، في ناس مدفونين ما تمشي بينها بالنعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، وهي نعال تصنع باليمن لا شعر لها، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، وقد أغرق، يعني يعتبر ظاهرية جوفاء مقيتة من قال هذا خاص بمن كان يلبس النعال السبتية فهو الذي يلقي، إذا كان يلبس نعال ثانية ما يلقيها، هذه ظاهرية يعني فارغة. المهم لا يجوز المشي بين القبور بالنعال. من حقوق الأموات كذلك، يعني ما يقعد على القبر ولا يمشي على القبر ولا يبني ولا يجعل القبر مكبا للنفايات أو مكان لقضاء الحاجة. بعض الناس إذا أراد أن يقضي حاجة وين المقبرة، إذا أراد يرمي زبالة المقبرة، فلا يجوز انتهاك حرمة الأموات. حتى إخراجهم من القبر، بعض الناس يقول الآن نبغى نخرجهم، نبغى نستفيد من الأرض هذه، نقول سبقوك إليها فهم أحق بها، هذه حرمة من حرمتهم أن لا تنبش قبورهم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في بهذا الخصوص، فأخذه بعضهم من العمومات وقالوا إنه يعني لأن هذا عمل صالح، فنقول يعني هذه عبادة وتحتاج إلى دليل، فأين الدليل؟ ما ثبت دليل بهذا الخصوص. بقى الذين أجازوه من العلماء أجازوه بأشياء عامة وقاسوه على غيره، قاسوه، فنقول ما قياس، ما يعني حين قال إن الصدقة تصل، إن قضاء الدين، قضاء النذر، قضاء الصوم، الدعاء مثلا، الحج عنه، العمرة عنه مثلا، فإذا إدخال أشياء تقول هذا يصل للميت بلا دليل، والأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف تخرج عن القاعدة بدون مخصص أو بدون دليل؟ اقرأوا بفاتحة الكتاب على موتاكم هناك من حسن الله. اقرأوا فاتحة الكتاب على موتاكم ما يصح أبدا، وفي اقرأوا ياسين على موتاكم أيضا لا يصح أبدا. ما في من حسن اقرأوا والله، يعني إذا حسنه إما أن يكون جاهلا بعلته أو لهوى، تعصب المذهب معين فيروح الشافعي الذين حسن عند المحتضر يا شيخ ترى ما يصح اقرأ الفاتحة على موتاكم اقرأ ياسين على موتاكم للمحتضر ما يصح موتاكم غير المحتضر الذي يحتضر هذا ثبت من يعني قصص بعض الصحابة انه يعني امر ان يقرأ عنده بياسين ويعني ذكروا انها تسهل خروج الروح وان فيها تثبيت للميت للمحتضر يعني فقراءة ياسين على المحتضر غير قراءتها على الميت قراءة ياسين عند المحتضر تنفعه إن شاء الله وأما قراءة القرآن عند أو على الميت اقرأوا له الفاتحة اقرأوا له كذا خلاص مات اقرأ له إيش مضى إلى الله طويت صحيفة عمله طيب هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد